إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب معرفة علوم الحديث للعلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بآداب المحدث، شرع في بيان آداب الطرف الآخر لطلب علم الحديث وهو طالب الحديث، فإن للشيخ آدابا يتأدب بها قد مضى طرف منها في النوع السابق، وللطالب أيضا آداب يحسن أن يتأدب بها. وقد ذكرنا أن الأدب عرفه بعض أهل العلم بأنه استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. فما هي الآداب التي يجمل بك يا طالب الحديث خصوصا ويا طالب العلم عموما أن تتحلى بها؟ سيذكر الشيخ أو ذكر الشيخ في هذا النوع طرفا منها. قال رحمه الله وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم، في ضمن الأنواع السابقة ذكرت بعض الآداب، لكن سيزيد هنا وينص على أشياء من المهمات. قال فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. هذا أهم أدب، وهو أدب مع الله تبارك وتعالى، أن يكون طلبه للحديث وللعلم بل وكل أعماله الدينية خالصة لوجه الله عز وجل. فهو هذا من الآداب التي يشترك فيها الشيخ والطالب، فينبغي أن يطلب العلم ابتغاء وجه الله لينجو من عذاب الله، يطلب الحديث ليعرف السنة فيكون محبوبا عند الله عز وجل، فاتبعوني يحببكم الله، يطلب الحديث لينشر الخير ليعمل هو بالخير وينجو من عذاب الله وينال المنزل عند الله ويدخل جنة الله وينال رضوانه وينجو من غضبه، وكذلك فيرفع الجهل عن نفسه وينال هذه الفضائل العظيمة، ثم أيضا يرفع الجهل عن غيره وينشر الخير فيكون له مثل أجور من دلهم على الخير، إن الدل على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. وهذه أجور عظيمة قد لا ينالها إذا اقتصر على التعبد في خاصة نفسه، فيكون صالحا مصلحا في الناس، والله عز وجل يحب العبد الذي يعلم والذي يعمل والذي يدل الناس على الخير والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصلح في الأرض، فتصلح أخلاقه ويصلح قلبه بكثرة سماعه وتتبعه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق وجعله الله عز وجل نموذجا يحتذى لنا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال رحمه الله روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه دعاء أنه قال من طلب الحديث لغير الله مكر به. المكر إيصال شيء فيه شر مثلا لعبد ما. المكر عموما هو شيء ظاهره لا يظهر منه أنه شر للإنسان أو إيصال ضرر من وجه خفي، والله عز وجل لا يمكر إلا بمن يستحق أن يمكر به، فالإنسان إذا لم يخلص فإنه يظهر خيرا ويبطن شرا، والله عز وجل يمكر بمن يمكر ويستحق أن يمكر به، فقد يملي له ثم يكون مأواه النار وعياذ بالله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إنما فعلت ليقال قارئ وقد قيل فيسحب إلى نار جهنم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، صلى الله أن يصلح أحوالنا. وروينا أي بالإسناد عن سفيان الثوري رضي الله عنه دعاء أنه قال ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث، لكن شرط قال لمن أراد الله به. هذا مثل من قول من قال من الأئمة طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية، فالعلم إذا صحت نيته كان من أفضل القربات وأعظمها ومقربا إلى رب الأرض والسماوات، وإذا فسدت النية يعني قد ينزل به الإنسان أسفل سافلين ويصير أسوأ من الجاهلين. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه، ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه كانه يقول يعني ماذا أنوي في الحديث خاصة غير النوايا العامة في طلب العلم. قال ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين فقال له بأي نية أكتب الحديث. هذا إن شاء الله يعني دلالة على صلاح، لأنه يهتم بأمور النيات. فقال ألستم ترون أنه وبعضهم ذكروا بلفظ ترون أو ترون جوز يعني ضبطه، لأنه قد يكون كذا وكذا وسنبينه إن شاء الله، أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين وأصلح يعني أصلح الصالحين وأعظم الناس منزلة عند الله، لكن هذا الخبر لا يصح مرفوعا يعني لا يعرف مرفوعا، ولكن يذكر عن بعض السلف. وهناك نيات أعظم من هذا يعني ليس مجرد أنه عند ذكره تنزل يعني فقط تنزل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله شأن غير الناس، لأنه مأمور بتتبع هديه ويعني اتباع أثره ونحو ذلك. أما مجرد ذكر الصالحين فقد يذكرهم بخير، بل قد يدافع عنهم ويكون من أهل النار، مثل أبي طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يعمل، فليس الشأن في مجرد الذكر. فهناك نوايا أهم من هذه في الحقيقة، أهم من هذه مثل التي أشرنا إليها آنفا، لكن قد يحمل أيضا على أنه عند ذكر الصالحين وصلاحهم وعبادتهم وتقواهم وزهدهم يتأثر الإنسان ويتحرك قلبه للاقتداء بهم. بهذا المعنى معنى وجيه جدا، فالإنسان كثيرا ما يتأثر إذا سمع سيرة السلف، فكيف بسيرة سيد السلف صلى الله عليه وسلم. وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، هذا أيضا من أعظم الآداب، وهو الاستعانة بالله عز وجل وكثرة دعائه، الاستعانة به على طلب العلم وغيره، وأن ينفعه بهذا العلم وأن ينفع به الناس. فالناس أعلاهم من كان لله وبالله، فهو بدأ بهذين الأدبين العظيمين، الإخلاص والاستعانة بالله. بعض الناس يخلص لكن يعتمد على ذكائه أو حفظه، فهذا ناقص لله لكنه ليس بالله بالدرجة المطلوبة. وبعض الناس يستعين بالله لكنه ذو نية فاسدة، فيسأل الله مثلا أن يعطيه العلم ولكنه يريد بالعلم أشياء غير صحيحة، وقد لا ينتبه لنفسه وفساد نيته. لكن أكمل الأشياء أن يكون لله وبالله. وبعض الناس، وهذا أسوأ الأقسام، لا بالله ولا لله، لا يستعين الله ولا يريد وجهه، وإنما هو منغمس في يعني أو حال النفس، ولا خروج من هذا إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. نسأل الله أن يصلحنا وأن يأخذ بأيدينا، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبيلي أنه قال من طلب هذا الحديث فقد طلب على أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس، يعني أن يكون عالي الهمة، لا يكون يطلب الحديث وأخلاقه سيئة وليس ذا أدب، لا، ليأخذ نفسه بأعلى الأشياء، لأنه طلب أعظم علم بعد علم كتاب الله عز وجل، وهو مفسر لكتاب الله وهو الحديث، علم الوحي، فعلم الوحي. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث، فينبغي لطلب العلم أن لا يهمل نفسه. بعض الناس يطلب العلم ثم يصير طلب العلم بالنسبة له كأنه مهنة أو هواية مفصلة عن أخلاقه وعن أعماله، وهذا لا ينبغي، هذا قد يكون من أسباب فساد النية. وأيضا فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. قال وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبه اختلاف سبق بيانه في أول النوع 24، تقدم هذا، وأنه ينبغي له أن إذا يعني تأهل لفهمه وصحة كتبه وما إلى ذلك أن يبادر، لأن طلب العلم في الصبا وفي الصغر، كلما كان إنسان أصغر وبدأ بطلب العلم كلما سبقا بعيدا، خاصة في طلب الحديث يدرك المشايخ الذين لهم إسناد عال ويعني يحفظ كثيرا، لأنه في بداية أمره يكون حفظه أقوى من فهمه، ثم يتزايد فهمه شيئا فشيئا، فيجد نفسه قد سبق مثلا إذا بدأ بحفظ القرآن ثم حفظ الحديث والمتون وكذا، يكون يأتي عليه الشباب وهو قد قطع شوطا بعيدا وما زال غيره يبدأ لتويه، فيكون قد سبق سبقا بعيدا فيعينه هذا. ولهذا كثير من علماء الإسلام بدأوا في سن مبكر بطلب العلم فحازوا منه قصب السبق. وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده. يعني يجد في طلب العلم، هذا أيضا من أعظم الآداب، أن يستفرغ وسعه قدر الإمكان أو إلى درجة كبيرة في طلب العلم حتى يحصل، فمن جد وجد ومن زرع حصد، أما أن يطلبه بالتواني والكسل وكذا فهذا لا يحصل شيئا. طلب العلم كما قالوا: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فهؤلاء الذين تراهم قد من الله عليهم بالعلم الراسخ والمتقن قد تعبوا كثيرا بعد الاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم وفي حفظه وفي أخذه عن الأشياخ وفي سماعه وفي تقييده وفي مدارسته. فطلب العلم ليس بالأمر السهل، وليس هواية تفعلها أحيانا وتكون أحيانا، وإن كان في كل خير. أنا ليس معنى هذا تقول أنا طيب أنا لا أستطيع فأطلب ترك طلب العلم، لا، طلب العلم خير وعبادة لذاته ويقربك إلى الله ويذكرك الآخرة ويزهدك في الدنيا، خاصة إذا صحت النية فيه، فبالتالي لا تتركه. لكن إذا أردت نيل المراتب العالية فيه فينبغي لك أن تجد وتجتهد، ومع إصلاح النية، مع إصلاح النية. ويبدأ هكذا ضبط هنا عطفا على يشمر، ويصح أن يكون ويبدأ فتكون أدبا جديدا بالسماع من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. يعني هنا أمران: أمر أول أنك تبدأ بشيوخ أهل بلدك قبل أن تشد الرحل، وهذا من المهمات لطالب العلم. بعض الناس يسافرون ويتعبون أنفسهم في أشياء هي موجودة في بلادهم، ثم لا يلبث أن تنقطع نفقته أو يضيع الوقت وكذا، فيضطر إلى الرجوع إلى بلاده بعلم هو كان موجودا في بلاده، فيكون لم يصنع شيئا، يكون لم يصنع شيئا. بل الحزم أن يبدأ أولا بأهل مصره، وغالبا يكون طلب العلم في بلده متيسرا من وقت مبكر، لأن السفر يحتاج إلى عدة وكذا، فيبدأ. فإذا جد وتأهل وأتى على معظم المهم من علم أهل بلده، ذهب فطلب عند غيرهم ما ليس عند أهل بلده، فبهذا يرتفع في العلم درجات كثيرة. وهذا يفعله كثير من الناس الذين يريدون طلب العلم في المملكة، فلو أنهم جاءوا إلى المملكة وإلى الحرمين وهي قبلة طلاب العلم، إذا جاءوا، وكذلك بعض من يسافر مثلا إلى موريتانيا وكذا، إذا كان يذهب بعد أن يعني أخذ المهمة وأصول العلم من بلده، فإن هذا يفيد فوائد كثيرة، منها أنه إذا ذهب إلى البلاد الأخرى لا يكون مبتدئا لا يعبأ به، بل يكون طالبا متقدما، فيجد فرصة أكبر مع مشايخ بلد لا يعرف فيها إلا بعلمه، وهكذا. ففي هذا فوائد كثيرة. وبالنسبة لأهل الحديث فقالوا تبدأ بأسند الشيوخ، يعني أعلاهم مثلا إسنادا وأقدموا، أيضا إذا كان لهم صفات أخرى يكونون بها أولى من غيرها فتبدأ به، لأنه قد يفوتك مثلا إذا ركزت مع شيخ شاب وتركت الشيخ الكبير، قد يموت الشيخ الكبير فيفوتك الإسناد، وتركز على من استطعت، تجمع بين من استطعت منهم من أهل العلو الإسنادي أو من أهل الإتقان أو من أهل الشهرة. قال شيخنا يعني الشهرة كانت عندهم قديما تدل على العلم، هكذا قال بعض مشايخنا الذين قرأت عليهم هذا الكتاب. ويعني في الغالب قد فعلا ترتبط الشهرة بشيء من إتقان العلم أو الشرف، استدل له لعله السخاوي كذا في قدموا قريشا ولا تقدموها، يعني من المرجحات بين المشايخ أن يكون أشرف نسبا، هكذا قال أو غير ذلك. وإذا فرغ يعني على حسب العوامل المرجحة لبعض المشايخ على بعض، تحرص على من هو أولى أولا. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده، هذا الذي يركز عليه، وإلا فعلم بلدي لا ينتهي فضلا عن غيره، فحينئذ فليرحل إلى غيره. الرحلة في طلب العلم هذا من آداب طالب العلم عظيمة التي يستفيد بها خيرا كثيرا. روينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث. ابن المحدث هذا علق عليه بعضهم بأن هذا يعني كثير في أبناء المحدثين، كما قالوا أزهد الناس في العالم أهله، لكنه ليس مضطردا في جميعه، فكم من محدث ابنه عالم مثله واستفاد، مثل الناظم العراقي ابنه عالم، هو ولي الولي العراقي، وما زلنا نسمع بعوائل العلم والعلماء أن هذا عالم ابن عالم ابن عالم، وهكذا مثل ألوسي مثلا وعائلة الألوسي وآل تيمية، تجد أن العلم يتسلسل فيه، ابن القيم أيضا ابنه عالم له مشاركات في العلم وهكذا. فإذا صحيح أنه كثيرا ما يكون أزهد الناس العالم أهله، لكن أو يكون أزهد الناس في العالم أهله، أو العكس أزهد الناس في العالم أهله، لكثرة ملابستهم إياه على حالات يعني لا يكون فيها بنفس هيبة من يراه على أكمل الحالات دائما، لكن هذا ليس مضطردا. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، هذا هو الشاهد، يقول هذا لا يفلح، لأنه يكون علمه محدودا. أما إذا ذهب ويعني لقي العلماء من كل الأقطار، اتسع علمه واتسع فهمه واتسعت روايته، ويعني قارن بين كلام العلماء وتنقحت له العلوم وتلقحت له الفهوم. وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلوم؟ فقال: بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه، فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر رضي الله عنه فيسمعانه منه، والله أعلم. إذن هذه طلب العلو كما سيأتي سنة حتى في عند السلف. فهنا يقول علقمة والأسود صاحبا ابن مسعود كان يبلغهما الكلام عن عمر، فلا يقنعان بذلك مع أنهما في العراق وهو في المدينة، فيخرجان إلى المدينة حتى يسمعوا من عمر. وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه دعاء أنه قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. العمل الصالح عموما مما يدفع به عن الناس، خاصة إذا كان أثره متعديا، فيقول إنه من الأعمال الصالحة التي يدفع الله عز وجل بها البلاء عن هذه الأمة رحلة أصحاب الحديث لما فيها من المعروف الذي يحبه الله ما إلى ذلك، الله أعلم، لعل هذا من مقصوده. ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه. يعني بعض الناس بالعكس يحرص حرصا زائدا بحيث يتساهل في ضوابط العلم، هذا أيضا مذموم، فإن السماع والتحمل وله يعني شرائط معينة تقدم تفصيلها، فلا يكون همه مجرد الاستكثار من المسموع على حساب الاتيان بالعلم مضبوطا ومحررا. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث. يقول: من آداب طالب العلم العظيمة العمل بالعلم، فإن هذا يورثه كما جاء في بعض الآثار، يفتح عليه بعلم ما لم يعلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعمل بما تعلم سبب للهداية وللتوفيق وللتسديد، وهو من تقوى الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فكلما عمل الإنسان بما يعلم فتح عليه، وهذا من مظان الإخلاص في طلب العلم، أن يكون عاملا بما يعلم. وهذا العمل على قسمين: عمل واجب، وهو في يعني ما حرم الله عز وجل أن يتقيه وفيما يجب عليه أن يفعله، وعمل بالفضائل. هذا العمل بالفضائل ليس كله واجبا، وقد لا يستطيع العمل بجميعه، وإن كان الأفضل كما سيأتي أن يقال اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهلي، يعني الفضيلة حتى لو لم تستطع أن تواظب عليها ففعلها ولو مرة. وفي هذا قال بعضهم زكاة العلم العمل به، فأحيانا يقصدون به مطلق العمل به، وأحيانا يقولون زكاته ربع عشره، وهذا إنما يصح في المستحب طبعا ليس في الواجب. الواجب لابد من الاتيان منه بحسب الاستطاعة، الاتيان به بحسب الاستطاعة، إذا أمرتكم إذا نهيتكم عن شيء عن أمر فاجتنبوه، إذا نهيتكم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا، لكن المستحبات حتى لو أتيت ببعضها والآخر يعني يحسن بك أن تفعله ولو مرة، كما تكن من أهلي كما سيأتي. والآثار كثيرة عن السلف في العمل بالحديث والأثر. وأما أحاديث الأحكام فهو لم يذكرها هنا، وهذا قد يكون يعني كما يقوله المتأخرون، وهو يعني من باب ضبط المسائل أنه ليس كل أحد يعمل بالحديث، بعضهم يقول مجتهد فقط، وهذا طبعا يعني يحتاج إلى توسيع يعني نوعا ما، نقول إيش لابد أن يكون على علم وفقه، ولهذا ذكر بعضهم الجمع من آداب طالب الحديث أن يجمع بين الفقه والحديث حتى يعرف الأحكام تفصيلا، لأنه إذا كان يطلب الحديث والأثر فقط ولم يتفقه فيه ولم يأخذ يعني يعرف كلام العلماء فقد يفهمه على غير وجهه، أو يعمل مثلا بمنسوخ أو غير ذلك، أو بشاذ أو معلول أو كذا، وسيأتي هذا، سيأتي أن الشيخ يقول لا يقتصر على سماعه فقط وإنما يجتهد في معرفته وفي فهمه. قال وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث على ما رويناه عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه، وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث ربع العشر، وهذا قلنا إنما يصح في أحاديث الفضائل كما يعني للولي العراقي ابن الحافظ العراقي أبيات تدل على أنه حمل على هذا المعنى وحمل عليه غيره أيضا. وروينا عن عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه أنه قال إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، حتى إذا لم تستطع مداومة عليه لكن لا تهمله بالكلية كأنه يقول. وروينا عن وكيع أنه قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، نعم كان يروى عن وكيع وغيره يعني غير أنه كان يقولون كنا نستعين على الحديث على حفظ الحديث بالعمل به، فالإنسان إذا عمل بالحديث مثلا هذه السنة حفظها وكما يقولون في عصرنا طبقها يعني عمل بها يعني مارسها كما يقال، فإن هذا سبب لتثبيت العلم من جهة حسية بتحفظه لها وتعاهده لها، ومن جهة معنوية أيضا كما تقدم أن العمل بالعلم أسباب البركة في العلم. وليعظم شيخه ومن يسمع من هذا أيضا من الآداب المهمة جدا لطالب العلم، وهي آدابه مع شيخ، هي آداب طالب العلم وطالب الحديث أقسام، آدابه في نفسه، آدابه مع كتابه كما كتب هذا المختصون في كتب أدب الطلب مثل حلية طالب العلم وكذا، فآداب طالب العلم مثلا وطالب الحديث في نفسه، آدابه في درسه، آدابه مع كتابه، آدابه مع شيخه، آدابه مع زملائه هكذا. وينبغي دائما لطالب العلم أن يركز على هذا الجانب، فإنه من أعظم الجوانب وإن كثر إهمال الناس لها، وإهمال الناس لها سبب لذهاب كثير من بركة العلم والانتفاع به. فاقرأ كتب الأدب واستشرحها على المشايخ وتأملها واعمل بها في نفسك، تجد لهذا أثرا عظيما في نفسك وفي علمك وفي انتفاعك بالعلم، كما روي عن حسن البصري أنه كان يقول يعني لا كان أحدهم يعني لا يلبث إذا طلب الحديث أن يظهر هذا في خشوعه وبصره وسمعه، أو كما روي عنه رحمه الله. قال وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال الحديث والعلم، يعني إجلالا وتوقيرا مشروعين، ليس كما يبالغ بعضهم فيقعون في بعض الصور الممنوعة من التعظيم المبالغ فيه المنهي عنه شرعا، لكن أيضا في الطرف هؤلاء الغلاة هناك الجفاة، وهم الذين يعني يعاملون المشايخ بمعاملة رديئة لا تليق بأمثاله، وإنما التوسط هو الإجلال والتعظيم والتوقير، فهو أبوك في العلم فتعامله معاملة الأبي والإكرام والإجلال والتوقير، وتبتعد عما يسخطه، ولهذا قال ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره. بعض الطلبة يعني أيضا هذه يعرفها الموفق بنفسه، يعني بعض الناس يظهر منهم الزهد في العلم، وهؤلاء طبعا لا يرفعوا بهم المشايخ رأسا، وبعضهم بالعكس يكون حريصا جدا لكن لدرجة أن يبجر المشايخ ويثقل عليهم فيتبرمون منه ويكرهون إتيانه ولا يفيدونه لأنه يثقل عليهم ويؤذيهم، فلا تكن هذا ولا ذاك، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري حتى بعض المشايخ دعا على بعض الطلاب الذين آذوه فلم ينتفعوا، كما ذكرت قصص في هذا. وقد روينا عن الزهري أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال تلميذه حتى الشيخ يعني يؤمر بعدم التطويل المبالغ فيه، وأيضا التلميذ إذا طال على الشيخ فهذا أشنع. ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بأن لا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء للمواضيع، ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة. هذا من آداب طالب العلم مع زملائه، أنه يحب لهم الخير، فالدين النصيحة. إذا وجد علما أو خيرا أو شيخا أو مثلا توزيع كتب أو أي خير، فيحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان من الطلبة الذين يكتمون الخير عن الناس ليتفردوا به، فهذا من أعظم علامات سوء النية في طلب العلم، وهو دليل حسد ونفس دنيئة مهينة، وأنه يطلب العلم لأجل الدنيا ولأجل أن يترأس على الناس ولأجل الجاه، إلا إذا كان شخص يعني يعرف منه الشر وأنه يستعمل العلم في طلب الشر، هذا يحتمل، لكن كما ذكر أهل العلم، لكن الأصل هو أنه يجود على زملائه بكل ما يعلم من الفوائد، ويحب أن يستفيد الناس كلهم وما إلى ذلك. هذا من أعظم علامات صلاح النية، أنه يحب للخير أن ينتشر وللحديث أن يبلغ الناس جميعا. فربما، ولهذا قال بعض العلماء، تعجلوا بركة الحديث، قالوا قد لا تبلغون منه ما تأملون، بمعنى أنت الآن تطلب العلم والحديث، قد تموت وأنت صغير، لكن بسبب إرشادك لزميل زملائك يصير زملائك هؤلاء علماء ويبلغون العلم، فيكون ذلك في موازين حسناتك. قد لا تبلغ منه أنت ما يبلغونهم. رب طالب مثلا لم يفتح له في الفهم أو في الحفظ، لكن أرشد غيره من الطلاب وحببهم في العلم و فبلغوا منه مبالغ عظيمة، فكان له مثل أجورهم وإن لم يصل هو إلى مراتبهم في العلم. فهذا شأن الذين يعاملون الله سبحانه وتعالى، لا الذين يريدون بطلب العلم الشهرة لأجل الدنيا والترأس والجاه، فهؤلاء يحقدون ويريدون أن يرتفعوا على كل من سواهم ويتنقصون من سواهم، ولا يريدون لغير من يستفيد. فإذا عرف مثلا شيخا له إسناد عالٍ، فالطالب العلم الصالح المريد لوجه الله والدار الآخرة يرشد غيره، وطالب العلم الطالح الذي يريد الدنيا وكذا يكتمه عن غيره. وكذلك السماع الذي مكتوب يعني فيه مثلا أنه سمع من الشيخ فلان وفلان وفلان، بعض الطلاب الوضعاء كما قال هنا لا يعطونه لغيره مع أن أسماءهم مكتوبة فيه مثلا، هذا أيضا من صور هذا. قال ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة، روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا، هذا هو، هذا من بركة العلم. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم من راهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت، يعني هم قرأوا على إسحاق وينسخون بعد ذلك الحديث التي قرأوها عليه، فقال إنهم لا يمكنونني، لا يعطونني حتى أنسخ منه. قال إذا والله لا يفلحون، إذا كانوا يفعلون هذا لا يفلحون في طلب العلم، يمنعونه بخلا بالعلم وبخلا بالفوائد وكذا. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. قال ابن الصلاح قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية والله أعلم. وقد ذكر السخاوي أيضا أنه رأى قوما، حتى ذكر شابا كان يفعل بعض الأشياء، فيعني مات وهو شاب ولم ينتفع بعلمه، لا أدري في هذه أو في من يؤذي المشايخ. المهم ذكر بعض الصور من حرمان الانتفاع بالعلم. قال ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه دعاء، وهذا في صحيح البخاري معلقا، أنه قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحياء يجعل الإنسان لا يسأل مثلا عن العلم، ولا مثلا يحتاج مثلا أن يطلب أشياء وأن يفعل أشياء وأن يذهب إلى أماكن، فيمنعه الحياء الزائد. فإن قيل ليس الحياء خيرا كله، هذا الاستشكال اللي ذكره السخاوي، فقال وأجاب بأن هذا ليس هو الحياء الشرعي، هذا خجل مذموم. أما الحياء الشرعي فإنه لا يمنع من الخير ولا مستكبر، كذلك الاستكبار، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون يستكبرون. الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، هذا يعني الاستكبار. العلم يعني كما يقولون إيش، حرب للفتى المتعالي، كالسير حرب للمكان العالي، إنه يحرم لأن قلبه لا يصلح لطلب العلم، يصلح للقلوب الخاشعة المتواضعة، لكن قد يصلحه الله عز وجل بعد ذلك. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا من رقى وجهه رق علم، يعني من أكثر الحياة في غير موضعه بهذه الصورة ضعف علمه. ولا يعنف من أن يكتب عن من دونه ما يستفيد منه، هذا أيضا من الأدب مع زملائه، إذا وجد مثل قرينا له أو حتى من هو دونه سنا وعلما عنده فائدة فلا يستنكف أن يستفيد منه، هذا من علامات الإخلاص والتواضع. روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه دعاء أنه قال: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. هذا من أعظم الأدب التي تدل على تواضع الإنسان، ولهذا سيأتينا إن شاء الله النوع في الأكابر عن الأصاغر، وهذا مما يدل على حرص السلف على الخير وأنهم يطلبون العلم لله ليس ليتكبروا به عن الخلق على الخلق. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي وابن معين أيضا: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. كثرة الشيوخ على قسمين، فبعض الناس يطلبون كثرة الشيوخ يعني لمجرد الاستكثار والمباهاة وأنا عندي كذا وكذا، وطبعا أهل العلم أهل الحديث ليسوا كسائر العلوم الأخرى التي يلزم الإنسان فيها العالم زمنا طويلا ليتعلم عليه، بل قد يأخذ عنه إجازة سريعة في دقائق أو يمكث معه مجلسا واحدا، ولهذا كثر شيوخه حتى وصل ذكر عن بعضهم أنه كان له 6,000 شيخ، وبعضهم له 5,000 شيخ، وبعضهم له 3,000 شيخ، وبعض وهكذا. وقد عد السخاوي في هذا الموضع عددا كبيرا ممن زادت شيوخهم على 1,000، عدد كبير، يعني ربما ذكر 30 شخصا أو 40 أو نحو ذلك، ربما ذكر 30 شخصا أو 20 شخصا ممن زادت شيوخهم على 1,000. لكن هذا إذا كان لمجرد كثرة الكثرة وسيطة وأن يشتهر بأنه ذو شيوخ كثر فهذا مذموم، وأما إذا كان أن هذا من باب الرياء والسمعة، وأما إذا كان لأجل يعني كثرة طرق الحديث وكثرة الاطلاع والنهم على طلب العلم على الإخلاص لله عز وجل، فهذا مما يدل على الجد في طلب العلم، وهو طيب وإنه يفتح الآفاق ويعني يوسع الرواية، وكما ذكرنا له فوائد كثيرة جدا كما ذكرنا في آنفا في طلب في يعني أنه يطلب منه الرحلة في طلب الحديث. وأما قول أبي حاتم وأيضا نقل عن ابن معين: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، فليس من هذا الباب. ولم يذكر ابن الصلاح ما هو وجهه، لكن ذكر غيره كالعراقي وكذا أنه كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها، يعني لا إذا سمعت مثلا وجدت شيخا فخذ عنه الحديث أولا لأنك قد لا تدركه حتى ولو لم تتحقق من أهليته لأن تروي عنه، ثم بعد ذلك أنظر هل هو أهل أو لا، لأنك إذا ذهبت تنظر في الأول قد يذهب هذا الشيخ، قد يسافر، قد يموت، قد يحصل شيء فيفوته، اكتبه ثم لا يضرك، إذا كان غير ثقة مثلا وغير كذا لا ترويه عنه، اعتبره عدة وعدما. فإذا كتبت وقيل أيضا هذا في الحديث، في الحديث اكتب أي حديث تسمعه ثم إذا أردت العمل أو الرواية فنقب وانظر ما هي الأحاديث التي يصلح أن تروى، التي يصلح أن يعمل بها، وأما الأحاديث الضعيفة والواهية والأحاديث مثلا الواهية وكذا لا. فإذا كتبت فقمش، قمش يعني اجمع القماش من هنا وهنا، يعني اجمع ما استطعت، وإذا حدثت ففتش، إذا أردت أن تحدث حينئذ فنقب ودقق. ولهذا ترجم عليه الخطيب باب من قال يكتب عن كل أحد، وأيضا يحتمل أن المراد به ما جاء بعده وهو مسألة استيعاب الكتاب وترك الانتخاب عند الإمكان، بمعنى أنك مثلا لا تختار أحاديث من أحاديث الشيخ بل خذها كلها ثم بعد ذلك أنظر فيها إلا إذا ضاق الوقت، كما سيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. فبالتالي قد تكون هذه المقولة على المشايخ: كل من لقيت اكتب بعد ذلك انظر، خاصة في الحديث لأنه لا يضرك شيئا، اكتب ما استطعت، فقد يكون الآن تظنه ضعيفا ثم تجد له طرقا أخرى تجبره مثلا. ولذلك جاء عن بعضهم أنه قال يعني ابن معين وعن أبي حاتم أيضا أنه قال: إذا لم نكتب الحديث من 30 وجها أو من 50 وجها لم نعقله أو لم نعرفه أو كذا. حتى إن ابن معين قيل له لما كان يأخذ بعض أحاديث ضعاف جدا ويكتبها، فقالوا له: رحمك الله، لماذا تكتب حديث فلان وهو ضعيف جدا؟ فقال: أكتبه حتى إذا أبدل بدل أبان مثلا فجعل ثابتا عرفت أنه يعني يستعان به على معرفة العلة، لأنه يحفظ الضعيف، إذا قلب مكان الضعيف قلب وهم شخص فوضع بدله ثقة يقول: لا، هذا من حديث فلان وليس من حديث فلان. انظر إلى الحديث ودقتهم وشدة حرصهم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الضعيف يكتبونه من أجل أن لا يلتبس بليش الصحيح، والمعلول يكتبونه. ولهذا جاء عن علي بن المديني إمام العلل أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. أما مجرد أن تغتر بظاهر إسناد صحيح فتقول الحديث صحيح، لا، قد إذا جمعت طرقه إذا قد تطلع فيه على علة خفية، والعكس بالعكس، قد تقف على حديث بإسناد ضعيف فإذا جمعت طرقه تبين لك أنه بمجموع الطرق ينتهض. لعلنا نقف هنا ونقرأ نختم بفاكهة الدرس، وهي أبيات العراقي في نظم هذه الآداب التي ذكرناها. قال رحمه الله: آداب طالب الحديث، وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ، وضبطوا هنا جد جدة، وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملة، واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجله ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا، والكتابة تميمي سماعه لا تنتخبه تندمي. هذا ما سيأتينا إن شاء الله مع بقية الآداب في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.